كل شهر بيكسب 30,000 جنيه وبعد كده شهر ما يكسبش نفس المكسب، يقول الدنيا صعبه والظروف صعبه والاحوال صعبه. يا عم الاحوال، طب ما تكلم الناس على اللي ربنا عمله معاك كل شهر، انت اشمعنى جاي بتتكلم عن الشهر ده؟ طب ما تكلم الناس عن النعم اللي ربنا ادالك. واما بنعمه ربك فحدث، حببوا الناس في ربنا، خلوا الناس يعرفوا مين هو ربنا، خلوا الناس يعرفوا عطاء وكرم ربنا سبحانه وتعالى. خلوا كفايه ان هو ما بينسكيش، كفايه ان هو ما بينسكش. لما جاء وفد اليمن للنبي عليه الصلاه والسلام والنبي وهم مروحين اداهم هدايا كلهم، واحد اسمه حدير مشغول بذكر الله ما خدش هديه، النبي ما عرفوش، ما خدش باله منه. حدير رجع وسط الناس وهو كل عزاؤه ان اللي شغله عن انه ياخد هديه من النبي عليه الصلاه والسلام انشغاله بذكر الله سبحانه وتعالى. ينزل جبريل من فوق 7 سماوات للنبي عليه الصلاه والسلام يبلغه بامر حدير، النبي يبعت صحابي بهديه الى حدير. حدير لما يلاقي، لما يعلم الخبر ويعلم ان ربنا نزل له جبريل عشانه هو من فوق 7 سماوات، يقول كلمة عجيبة قوي، يقول كلمة بتنبض بحب الله في قلبه، يقول اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينسى. اللهم كما لم تنس حدير، انت مش ناسيني يا رب، انت مش ناسيني يا رب. يعني الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام ما خدش باله مني، وانت مش ناسيني يا رب. انت يا رب حنان على عبادك، انت يا رب بتتحنن على عبادك للدرجة ديت. ازاي تنسيه وهو ما بينسكيش؟ ازاي تنساه وهو لا ينساك؟ ازاي ما تحبوش بعد كل اللي عمله عشانك؟ ازاي ما نحبوهوش يا جماعة؟ تبيع كبدك بكام؟ 1,000,000 جنيه؟ تبيع كيلتك ب20,000,000 جنيه؟ تبيع جسمك؟ انت جسمك ده ربنا ادالك في ثروه اغلى من اغنى بنك على وجه الارض كلها. تبيع النعم اللي ربنا ادالك دي بايه؟ تبيع يعني سبحان الله في مستشفى الصدر في العنايه المركزه، يعني مريض ومديين له اكسجين وهو تعبان والازمه خانقه صدره، واخد اكسجين تحت ضغط في المنصوره، قاعد الراجل قاعد يخبط على صدره والهواء بيدخل ويقول ادخل ادخل، الهواء ما بيدخلش، ما هوش عارف يتنفس. انت دلوقتي وانت بتاخد نفسك تدفع ايه لربنا؟ انت دلوقتي وانت قاعده مش حاسه اصلا وانت بتاخد النفس، انت عارفه ان في ناس دلوقتي قاعده على اجهزه تنفس صناعي بياخدوا النفس ده بعذاب شكله ايه؟ بياخدوا النفس ده بتعب شكله ايه؟ انه رحمك من 1,000,000 ابتلاء، انه رحمك من 1,000,000 فتنه، انه نجاك، انه بيسمعك عنه دلوقتي، انه اختارك الوقت عشان تسمع عن حبه، انه اختارك الوقت عشان يفتح قلبك انك انت تحس بحب الله سبحانه وتعالى. ازاي ما نحبش ربنا يا جماعه؟ ازاي ما نحبش الله؟ ازاي قلوبنا ما تتملاش بحب مولانا سبحانه وتعالى؟ كفايه لما تفتكر ربنا عاملك ازاي، ربنا عاملك ازاي. يا جماعه المفروض احنا لما بنعمل حسنه ما ناخدش اصلا عليها حاجه. ليه؟ هو يا جماعه المرور لما في عربيه بتمشي في الاتجاه السليم بيدوله فلوس؟ خلاص ده هو بيديله مخالفه لو عمل حاجه غلط. المفروض انما ربنا لما عملت حاجه صح ادك حسنات عليها، ده بيدي حسنات على الجماع، ده بيدي حسنات على الاكل لو بنيه صالحه، ده بيدي حسنات على النوم لو بنيه صالحه. يعني ربنا هيعمل لنا ايه اكتر من كده عشان ندخل الجنه؟ ربنا هينزل علينا رحمات اكتر من كده ايه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يعملنا المعامله دي وبعد كده لما نعمل سيئه، المفروض بعد 6236 ايه في القران، المفروض بعد سيدنا جبريل 23 سنه نازل طلع 7 سنوات، المفروض بعد 120,000 نبي ورسول كانت تبقى الحسنه بمصيبه، السيئه بمصيبه، السيئه بسيئه واحده بس. ولو عملت حسنه تطيش 10 سيئات مش سيئه واحده. تخيلوا وقبل ما الملاك بيكتب بتاع السيئات بيكتب السيئه، ربنا بيامره انه يمهل 6 ساعات، لا يكتب السيئه قبل 6 ساعات عشان لو تبتي منها لا تكتب عليكي اصلا، مش تكتب وبعد كده تدوري ازاي السوابق اللي في الملف بتاعك تتحول ليه لتتشال منه. ولو استغفرتي بعد ما كتبت عليكي تتمحي تتشال، بل يبدل الله السيئه حسنه، يعني السوابق تتشال من الملف بتاعك ويتحط مكانها لوحه شرف ويتحط مكانها شهاده تقدير. ربنا سبحانه وتعالى عاملنا ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى ادانا ايه؟ الحب اعظم عاطفه تغييريه في الحياه، الحب اكتر حاجه قلبت قلوب الناس، اكتر حاجه غيرت حياه الناس، اكتر حاجه غيرت حياه الشباب ان انسان يحس بالحب، ان انسان ينبض قلبه بالحب. ولكن مين اللي يستاهل قلبك؟ ومين اللي يستاهل قلبك؟ ومين اللي يستاهل الحب بتاعنا؟ طلحه بن عبيد الله في غزوه احد داخل يقدم دمه يا جماعه وبيقول اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. يا رب شوفوا انسان بيحب ربنا لدرجة ايه؟ يعني تخيلوا يا جماعة لما دغيم رحمه الله وكان من كبار السلف، دغيم لما امه تكلمت عن الله فبكى. قالت له يا دغين او ما يستطيع احد ان يذكر ربك امامك، فكيف اذا اقبل الله عليك بوجهه وهو يضحك؟ امال انت كنت مش قادر تستحمل كلمة الله، امال لما ربنا يقبل عليك بوجهه وهو يضحك؟ فاغشي عليه، اغشي عليه من التأثر الشديد. في ناس حبت الموت عشان ربنا، في ناس حبت السجن عشان ربنا، في ناس يا اخوانا في ناس ربنا بيقول لك ولقد كنتم تمنون الموت، يعني بيقول لك ابدا انتوا كان الموت ده اغلى امنيه في حياتكم. ليه؟ هو في انسان يتمنى التراب؟ في انسان يتمنى انه يتدفن تحت الارض؟ في انسان يتمنى ان الدود ياكل جسده؟ لا يا جماعه، لان احنا مش هنشوف ربنا غير لما نموت، لان احنا مش هنجاور ربنا في الجنه غير لما نموت، لان الموت ده عاطفه الحب. شوفوا السيده عائشه وهي بتقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه، قالوا لها يا ام المؤمنين ما فيش حد بيحب الموت، كله بيكره الموت. قالت ليس ذاك، ولكن اذا حشرج الصدر وتشنجت الاصابع واقشعر الجلد وشخصت العينان فحينئذ من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بتقول لهم الموضوع مش كده، بتقول لهم ده ساعة ما تتشنج الروح بتطلع خلاص، تتشنج الاصابع والروح تحشرك في الصدر والعينان بتشخص والجلد بيقشعر، ساعتها في انسان حب ربنا بيطغى على كل الالام دي وبيتمنى انه يرى الله. ولقد كنتم تمنون الموت، تمنون الموت. سيدنا معاذ بن جبل لما الطاعون طلع في ايديه كان بيقبل الطاعون ويقول اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل، يا رب ده قرحة صغيرة ما تكفيش ان انا اموت، يا رب انت بارك يا رب في الطاعون ده، بارك فيه عشان يبقى سبب لموتي عشان القاك يا رب. وهو بيموت في نزع الموت يقول اخنق خنقك فوالله اني احبك، بيكلم الموت، بيألف قصيدة شعر في الموت، بيقول له بحبك مهما شدت عليا. ليه؟ لان انت اللي هتوصلني لحبيبي، لان انت اللي هتخليني اشوف حبيبي، لانني لن ارى حبيبي الا لما اموت. سيدنا معاذ بن جبل لما الطاعون جاله قال كلمة جميلة اوي، سيدنا معاذ بن جبل كان بيألف قصائد شعر عن الموت وهو مريض، بيقول حبيب جاء على فاقه، على فاقه يا ده انت جاي على قلب مشتاق اوي، قلب مشتاق انه يقابل ربنا. المشاعر المهولة دي يا جماعة، لما ربنا يكلم الصحابة يقول لهم ولقد كنتم تمنون الموت، لما ربنا يكلم الصحابة يقول لهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، عايزين تقابلوا ربنا، هتقابلوه هتقابلوه بس المهم هتقابلوه بإيه؟ من كان يرجو لقاء الله، اللي نفسه يشوف ربنا، اللي نفسه يلقى الله سبحانه وتعالى. بعض المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال لك يريدون وجهه يعني كل عبادتهم عشان ينظروا لوجه الله، عشان اللحظة اللي يكشف فيها الحجاب وهيروا الله وربنا هينظر اليهم وهيضحكوا في وجه الله وربنا هيضحك في وجوههم ويكلموا الله وربنا هيكلمهم وربنا هيعطيهم، عشان اللحظة المهولة دي، اللحظة اللي سيدنا موسى كان هيموت عشانها، اللحظة اللي ربنا بيصورها في سورة الأعراف تصوير مهيب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما سيدنا موسى ربنا كلمه وقلبه أخذ بالشوق إلى الله قال رب أرني أنظر إليك، عايز أشوفك يا رب، الشوق أخذ بقلبه إلى الله، قال رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني انظر اليك. يا حد فينا قلبه بينطق بالكلمة دي الوقت يا جماعة؟ حد فينا نفسه يقول رب ارني انظر اليك، نفسي اشوفك يا رب؟ امام الشافعي بيقول لو اعلم اني لن ارى الله في الاخرة ما عبدته، ما كانش هيبقى عندي حيرة ان انا اقدر اعبد ربنا سبحانه وتعالى. ان انا سيدنا الحسن رضي الله عنه بيقول لو يعلم العباد انهم لن يروا ربهم في الاخرة لما ماتوا. كان جالهم ذبحة صدرية، كان جالهم جلطة من الهم اللي هم فيه انهم مش شافوا حبيبهم. تخيلوا ولله المثل الاعلى، واحد بيحب واحدة قوي قوي قوي، واحد قال له عمرك ما هتشوفها تاني، خلاص انتهت، ممكن فيها ممكن يتشل فيه حده، وواحد قال له عمرك ما هتبص في وشهم تاني، ممكن يموت فيها، ده ممكن يموت انهم مش هيبص في وشهم تاني. المشاعر دي ما بتملاش قلوبنا تجاهك يا رب، الحب ده ما بيملاش قلوبنا تجاهك يا رب. ليه؟ مين اللي عمل لنا اللي انت عملته لنا يا رب؟ وحب بين المخلوق وما حدناش بينا. مين اللي ادانا اللي ربنا اداهولنا؟ مين اللي عمل لك اللي ربنا عملهولك؟ مين اللي سطرك اللي ربنا سطرك فيه؟ مين اللي اعطاك اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاهولك؟ عايزين اخواننا نحب ربنا عشان غنى ربنا. ازاي ما تحبوش هو بالغنى ده؟ ازاي هو الغنى سبب الحب؟ الغنى سبب الحب. بتحب الاغنياء ليه؟ عشان بيدون فلوس. ما حدش من الاغنياء بيدي للناس فلوس. هو الناس بتحب الرؤساء والملوك بتوعها ليه؟ عشان بيدوم حاجه؟ ما حد، لانه غني. انك تحب ربنا هنا عشان هو عظيم، انك تحبي اول حب لمس قلبك في حياتك، انك تحبي اللي حبه مالي الفطرة بتاعتك. تخيلوا كده يا جماعة، يعني لو واحد يملك قرية سياحية، يا فلان، طب لو واحد يملك قارة كاملة من القارات الستة او القارات السبعة، يا نهار ابيض، يملك قارة. طب اللي يملك الكرة الارضية، طب اللي يملك المجموعة الشمسية، طب ربنا يملك الكون ده هو كله. غنى ربنا ما يخليكيش تحب ربنا سبحانه وتعالى. رحمة ربنا ازاي ما حبيتوش بعد الرحمة بتاعته ده؟ ازاي حبه ما يملاش قلبك بعد الرحمة بتاعت ربنا؟ وهو بيقول رحمتي سبقت غضبي. الكلمة دي ربنا ما اوحش لنبي انه يقولها. الكلمة دي ربنا ما لهاش في القرآن. الكلمة دي ربنا كتبها على العرش بتاعه. عرش ربنا رمز الجلال في الكون. كان المفروض يعني اي ملك لو كتب كلمة على عرش هيكتب يا ويله اللي هيعصيني، يا ويله اللي هيخالفني. ربنا كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي. الكلمة دي يا اخوانا ولله المثل الاعلى، كلمة اب. ده انا مع اولادي يا جماعة، انا مع اولادي. بنتي تجنني واحس ان انا خلاص عايز اشيلها هوتها، اول ما ابص في عينيها الاقي كل الاسوأ اللي في قلبي اتكسرت، وعايز اخد نفسي بهدوء كده عشان ما يبقاش منظري بايخ قدامها، واقلب الموقف كله الحنان. هي اللي رحمته بتسبق غضبه. ده قلب الاب، ده قلب الام، ولله المثل الاعلى، حنان ربنا سبحانه وتعالى. لما النبي عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم يتحدث عن رحمه الله بعباده يوم القيامه، يقول حتى ان ابليس لا يرفع راسه ويتطاطر رب يدركه من كتر الرحمات اللي ربنا بيديها لعباده. ايه ده يا جماعه؟ ايه لما الملك يتنزل كل ليله فيقول هل مين بينادي على مين؟ مين بيقبل على مين؟ مين يا اخواننا بينادي مين؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ ايه العرض الكريم ده يا رب؟ ايه ده؟ وكل ليله يا رب، والثلث الاخير يا رب، يا رب ايه الكرم ده يا رب؟ احنا يا جماعه عايشين في كرم ربنا سبحانه وتعالى، عايشين في حلم. ازاي ما تحبوش؟ ازاي ما تحبوش بعد الحلم اللي حلمه عليكي؟ ازاي ما تحبهوش بعد المعامله اللي عاملها لك وانت بتعصي ربنا؟ كلنا عصينا ربنا يا جماعه، وكلنا فاكرين الوقت معاصي كتير. وعملناها في حق ربنا يا جماعه. انت عارف اللحظه كان ممكن يعميك في اللحظه دي، اللحظه اللي رجليك في الحرام، الدم اللي بيغذى عضلات رجليك كان ربنا اللي بيمد بيه، كان ممكن يمنع عنك الدم ويشيل لك في اللحظه دي صراخ اللي ثم انطلقت به فعبرت النار. الراجل كان هيجن ده، فسبح وراءهم لينظر بيحدث. الضفدع وصله لحد البر الثاني، ويعني حتى لو القصه رمزيه يا جماعه، فالقصه مهوله المشاعر، سياشه العواطف. نزل العقرب، العقرب انطلق، فالراجل بيبص، هذا الراجل بيبص، فلقى واحد مرمي نايم على الارض وجنبه زجاجة خمر، يعني يشرب خمرة لحد ما تموت ولحد ما ترمى، وثعبان جاي عشان يقرصه وهو نايم. فانقض العقرب على الثعبان فلدغ ثم رجع العقرب تاني من حسن. هذا كرمك يعصيك، فكيف بكرمك مع من يطيعك؟ هذا حلمك بمن يعصيك، فكيف بحلمك بمن يطيعك؟ لما بقرأ قول الله فكان ربك نسيا، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده. واصطبر لابد السماوات اللهم الوحيد المصدر الوحيد للعطاء. يعني انا لو دخلت بيتك او دخلت بيت الابت ورطاسه وكون مين يحفر الماء، لما تلاقي اي نعمة في ايد عبد مين اللي اداها له؟ ربنا. لما تلاقي واحدة جميلة مين اللي اداها الجمال؟ ربنا. ربنا يقوم اللي مين اللي اداها له الهداية؟ ربنا. يبقى ربنا ده بيشوف كل ربنا عملنا ازاي واحنا عصاء، ربنا سترنا ازاي واحنا عصاء، ربنا حلم علينا ازاي واحنا عصاء. ربنا سبحانه وتعالى يعني تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تحس بالايه دي امتى؟ يعني في نوعيات ضميرها متعبه قوي، فيلاقي انه مش قادر يتخيل انه عصى ربنا، فربنا بيقول له طب تعالى انا مالكش ذنوب، انا همحوها تمام، كمان لا ذنب لا، عشان حتى ضميرك ما يتعبكش في مليار، عشان ما تظنش انك هتسال عن الذنب ده لا في قبر ولا في قيامه ولا في حساب ولا في اي حاجه. في ناس حبت المرض، في حدث حبت السجن عشان ربنا، كلمه العجيبه قوي بتاع سيدنا يوسف، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. قال رب السجن احب الي، يا رب انا الخوص او الحصير او الشوله بتاعت السجن احب الي من فراش امراه العزيز وحرير امراه العزيز. يا رب انا الضيق بتاع السجن احب الي من قصر امراه العزيز. يا رب انا الظلمة بتاعت السجن احب لها من انوار قصر امرأة العزيز، لان انا في السجن معاك انما مع امرأة العزيز انا مش معاك. يعني ما قالش يا رب السجن مثلا ايه اخف عليا، بيقول احب الي، يعني حب المكان اللي انا معاك فيه يا رب حبيبي. انا يا رب اي مكان انا معاك فيه حبيبي يا رب، انا لو على ظهر جبل لوحدي يا رب هيبقى الجبل ده احب مكان ليا في الحياة لو انا معاك. انا يا رب لو لوحدي في جزيرة في عرض بحر هيبقى احب مكان ليا وانا معاك. انا يا رب لو في صحراء لوحدي هيبقى احب مكان ليا وانا معاك. انا يا رب اهم حاجة عندي اذا انتبذت من اهلها مكانا شرقية سابت الدنيا كلها عشان ربنا، بعدت عن الدنيا كلها عشان ربنا، تقدري تقعدي يوم كامل مؤتنسة بذكر الله. الخلوة يا جماعة انك تحبي انك تبقي انت وربنا بس، ده الشعراء والحبيبة ألفوا آلاف القصايد في المعنى ده، معنى أنا وحبيبي وبس، مش عايزين أي حد يبقى معانا ولا أي حد يشوفنا ولا أي حد يسمعنا ولا أي حد يحس بينا ولا أي حد يبقى معانا. غنوا إزاي نطلع فوق السحاب لوحدنا، وإزاي نطلع فوق القمر لوحدنا، وإزاي يا إحساس خطير أو إحساس الخلوة بين الحبيب وحبيبه، إحساس بيخلي قلبك هيموت على الساعة اللي قبل الفجر بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، احساس شوق الشوق لربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يسجد ويركع لربنا يقول له خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، انا كل ذرة فيا بتعبدك، انا كل ذرة فيا مشتاقة اليك، انا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. يا رب ما تخليش اللي بيجري في دمي دم، خلي اللي بيجري في عروقي نور يا رب، انا عايز ابقى زي الملائكة اللي بيجري في عروق الشوق اليك يا رب، انا بحبك يا رب، انا مشتاق اسألك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. النبي عليه الصلاة والسلام من كتر لذة الشوق الى الله سبحانه وتعالى سأل ربنا الشوق الى لقاء الله سبحانه وتعالى. معنى كبير قوي يا جماعة ومعنى مهول قوي يا اخوانا، لما امرأة فرعون تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، عندك الجار وبعد كده بيتا في الجنة، الدار اهم حاجة يبقى عندك يا رب، زي قول الله والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. يعني الجار قبل دار، المقربون من الله قبل في جنات النعيم قبل الدار. لما ادخل عليك واقول لك انا عندي ليك شقة هتبقى جار الشيخ محمد حسان، فتخرج وبعد هي فين؟ اقول لك ده في المشاية، لا ده اقول لك دي في برج مثلا، يبقى الجار فرحك اكتر من الدار، انك انت هتبقى جار فلان فرحت بيه اكتر من انك هتسكن في المكان الفلاني. المشاعر دي فين يا جماعة؟ من اكتر الايات اللي يعني هزت قلب الواحد في العمرة اللي قبل اللي فاتت، فاينما تولوا فثم وجه الله. اللي هتسافروا عشان ربنا، يلي هتلفوا في البلاد عشان تحاولوا توصلوا لربنا. انت عارف لما اقول لك المصنع اللي في القاهره ده بتاع ابوك، والمصنع اللي في اسكندريه بتاع ابوك، والمصنع اللي في امريكا بتاع ابوك، هتروح ده هتروح ده هتروح ده، كل اللي فيه شغالين عند ابوك، يبقى انت طامن. فربنا بيقول لك كده، مصر دي بتاعتي، والهند دي بتاعتي، وبنجلاديش دي بتاعتي، والسعوديه دي بتاعتي، وامريكا دي بتاعتي، اي مكان في الدنيا بتاعي، اي مكان هتروحه انا معاك. فثم وجه الله، هتلاقي وجهي، هتلاقيني متوجه اليك لو انت توجهت الي. بس انت توجه لربنا في حياتك، ان ربنا معانا في اي مكان. احساس جامد جامد قوي يا جماعه، احساس حب الخلوه، من الايات اللي اثرت في قلب الواحد قوي. الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب. اللي يفهم الايه ديت ساعه ما الباب يتقفل عليه لوحده، انا مش كده يا جماعه، يعني انا انما المفسرين قالوا ان في ناس كده، الذين يخشون ربهم بالغيب. بالغيب يعني هم لوحدهم، يعني اول ما الباب يتقفل عليهم، اول ما يبقوا لوحدهم، اول ما يبقوا بعيد عن الناس، يناموا يرقوا على الفيسبوك، اول ما بيبقوا لوحدهم الخشيه بتتفجر في قلوبهم. الخشيه تعظيم مقام الله، الخوف هو تعظيم عقاب الله، والخشيه هي تعظيم مقام الله سبحانه وتعالى. تعظيم مقام الله يتفجر في قلوبهم، ويبدا اعمال الخشيه تحركهم ناحيه الصلاه والصوم والعباده، فيبقى حالهم في الخلوه اضعاف حالهم في الجلوه. فمن لم يكن له خلوه فليس له جلوه، وقدر جلوتك على قدر خلوتك. قضية الذين يخشون ربهم بالغيب، عشان كده لما دخلوا على داود، اذ دخلوا على داود ففزع منهم، زي ما شاب كده امه تدخل عليه وبتفرج على موقع وحش يتفزع. الصالحين لهم اسرار في الخلوات، اللي بيدخل عليهم في الخلوات برضو بيتفزعوا منه، لهم اسرار. لا انسى كلمة احد يعني الصالحين، له كتاب عندي في المكتبة قرأت له كلمة عجيبة قوي فيها، بيقول واحد من تلامذته اتصنت عليه وهو يناجي الله في قيام الليل، فبيتكلم في الكتاب بتاعه بيقول ماذا قال له، بيقول له ان لي لحظات اناجي فيها ربي لا اريد ان يسمعني ولا حتى ملك مقرب، ولا ملك من الملائكة يبقى سمعنا. بقول له ربنا ايه، عايز ابقى له ربنا وبس. كلمة عجيبة. ولكن وفي ناس المشاعر في قلوبها وصلت للدرجة ديت، في ناس يا جماعة حب ربنا تفجر في قلوبها للدرجة دي. سيدنا يوسف اتهم في عرضه، في عرضه يا اخوانا، احنا كلنا بعد 25 يناير جربنا يعني الاتهام في العرض، جربنا يعني انك انت تنام تصحى يتقال لك الحق امة لا اله الا الله بتشتم فيك، جربنا الاحساس ده. سيدنا يوسف، وده مش اتهام في العرض يعني، محدش فينا ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب، يعني تهم في عرضه، ده اتهامات. قال كلمه غلط، قال كلمه مش حكيمه، تخيل يعني ايه اتشهر بيه في جرايد مصر كلها واعلام مصر. سيدنا موسى اتهم في عرضه، قال هي راودتني عن نفسي، ثلاث كلمات. لما ربنا اتهم في وحدانيته، شوف قال للسجينين ايه في السجن، صفحه كامله قاعد يدافع عن ربنا ويتكلم عن ربنا ويتفنن في الدخله ويتفنن في الكلام وفي التشكيل في النهايه. ايه ده، بيحب ربنا اكتر ما بيحب نفسه، بيحب ربنا اكتر ما بيحب نفسه. هو ده الحب الحقيقي يا جماعه، هو ده الحب اللي لما يملك القلوب بتاعتنا ساعتها حياتها، ساعتها حياتنا هتتغير. هو ده حب ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا عايزين نعيش فيه. عشان كده يعني سبحان الله العظيم، يعني من يعني اعجب الحاجات اللي انا يعني سبحان الله العظيم تدبرت فيها في القرآن، المواضع اللي ربنا اتكلم فيها عن النظر لوجه الله، النظر لوجه الله، النظر، النظر مش ابصار وجه الله، النظر ده ان عينيك قاعدة تقلب، ان عينيك قاعدة تتملى. النظر لوجه الله، لسبحات وجه الله سبحانه وتعالى. ده انت بتقف تصلي وراء امام صوته حلو، قلبك بيدوب لما بتسمعي كلامه من مخلوق، امال لما تسمعي كلامه منه هو قلبك هيحصل فيه ايه؟ ده انت بتقفي في الصلاه بين ايديه، لا انت شايفاه ولا انت سامعاه، قلبك بيتملى شوق ليه؟ امال لما تقفي بين ايديه وانت شايفاه وسامعاه هتحس بايه؟ ده انت بتقفي قدام البحر قلبك بيتملى بجلاله وهو مخلوق، امال لما تقفي قدام الخالق سبحانه وتعالى قلبك هيحس بايه؟ ده سيدنا موسى مش لما شاف ربنا، لما شاف اللي شاف ربنا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني. العلماء بيقول قولوا كيف تحمل قلب موسى كلمة لن تراني، ازاي صبر على كلمة لن تراني؟ بيقول لك يعني صبر موسى على هذه الكلمة من اعجيب الدنيا. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول المفسرون أن الله كشف للجبل قدر ثقب إبرة من نوره، يعني مش الجبل شاف ربنا، ده شاف قدر ثقب إبرة من نور الله، جعله دكا وخر موسى صاعقا. لما موسى شاف اللي شاف ربنا اتصعق. امال اللي يشوف ربنا سبحانه وتعالى، امال اللي يشوف ربنا يشوف ايه يا اخوانا؟ المواضع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها نظر لوجه الله مواضع غريبة قوي. الموضع الاول في سورة القمر، لما عدت ادور في ترتيب نزول سورة القمر او زمن نزول سورة القمر، يعني لقيت ان بالصور اللي قبلها والصور اللي بعدها سورة القمر نزل في حدود الشعب، نزل في حدود الزمن بتاع الشعب، شعب ابي طالب، يعني الناس بتاكل ورق الشجر. ربنا بيصبرها بكلمتين بايتين، بيقول لهم ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال لك مقعد صدق عند مليك مقتدر دي يعني ايه؟ قال لك لحظة ما يكشف الحجاب وينظر الى وجه الله. كل جمعة قدر منصرف الناس من صلاة الجمعة، لما الناس بتنظر في وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. يعني ربنا بيقول لهم اصبروا على شعب ابي طالب، اصبروا على اكل ورق الشجر، اصبروا على التهديد بالقتل، اصبروا على التعب، اصبروا على الاجهاد، اصبري على جهد الدعوة الى الله، اصبروا على الالتزام والتوبة من المعاصي اللي انتوا نفسكم فيها، اصبروا على انكم تكلموا الناس عن ربنا مهما الناس عملت فيكم، اصبروا على الثبات على الدين، اصبروا على الترياقة والسخاء ملتزمين في الاعلام للنهار، اصبروا على قيام الليل في عز التلج اللي احنا فيه الايام دي، اصبروا على الصيام وانت هتموتي على نقطة مية وبق مية، اصبروا على صلاة الفجر، اصبروا ولك عشان تبصوا لوجه الله في يوم من الايام، تبنتي قلبك عايش مع النظر لوجه الله في يوم من الايام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الكلمة دي ممكن تغير حياتك، الكلمة دي ممكن تصبرك على كلمة الحق في وجه الظالمين مهما عملوا فيك، الكلمة دي ممكن تنزلك في الشوارع تكلم الناس عن ربنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الكلمة دي ممكن تلبسك حجاب امهات المؤمنين، الكلمة دي ممكن تخليك تسمع كل يوم درس ايمان يجدد الايمان في قلبك، الكلمة دي ممكن تخليك تلف على بيوت الشباب واصحابك تكلمهم عن ربنا وتدعوهم الى الله، الكلمة دي ممكن تخليك تجاهد في سبيل الله، الكلمة دي ممكن تخليك تنذري ولادك مجاهدين في سبيل الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الكلمة دي ممكن تعمل في قلبك ايه؟ الكلمة دي صبرت الصحابة على شعب ابي طالب، صبرت النبي على تهديده بالقتل، الكلمة دي ممكن تغير في قلبك ايه؟ الموضع الثاني لذكر النظر لوجه الله في سورة القيامة، في سورة لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. ربنا بيقول وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يعني ربنا مش بيقول قلوب يومئذ ناضرة او اشخاص يومئذ ناضرة، وجوه يعني منظر الوش بتاعه، الوجوه نظرت لما نظر، يعني ايه وجوه برضه يا جماعة؟ اصل الوجه ده اللي في السمع والبصر، كأن كل حواسه توجهت الى وجه الله. صوت يوم القيامة فيه صوت حطمات رهيبة وناس بتترمي في النار وناس بتصرخ، ما عادش سمع حاجة، في مشاهد رهيبة نعيم وعذاب ما عادش شايف حاجة، خلاص كل مشاعر وجهه وحواس وجهه توجهت الى وجه الله بس. اي ربي وجهك، اي ربي وجهك، الكلمة اللي المؤمنين بيصرخوا بها الى الله يوم القيامة، الناس كلها تقول نريد ان تسقينا وهم يقولوا اي ربي وجهك. من اكتر الايات اللي هزت قلبي في القرآن قول الله في سورة مريم يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. قلت يا رب يعني ده النظر لوجه الله، يعني انا ده فاهمي للآية، فدورت في التفسير، حتى دور تفسير اثنين ثلاث مفيش، كل المفسرين قالوا نحشرهم الى الجنة، فيش ولا واحد قال النظر لوجه الله. قلت يعني ايه؟ قال يعني الآية دي معناها ان هم رايحين الجنة. امال ربنا قال الى الرحمن ليه؟ لان هم بالنسبة لهم الجنة قيمتها ان المكان اللي هيشوفوا فيه ربنا، ان ملهوفين. قلت يا رب سبحان الله، لا يمكن كان حد يعدي الصراط الا عشان ينظر لوجهك. معنى غريب يا جماعة، معنى غريب، يعني مش عارف يعني ايه مشاعر بقى. ساعات الواحد يقول يعني طريق الدعوة احيانا بيبقى فعلا صعب، فعلا احيانا يعني وربنا بيسره من عنده فحيانا بيبقى صعب، اقول مفيش دفع في الدنيا يصبر حد على التعب ده عشانه. يعني لو قالوا لحد هتبقى ملك بس تصبر على كده، والله ما يصبر، امال ايه؟ لولا النظر لوجه الله، لولا حب الله، لولا الشوق الى رضا الله، ما صبر احد على هذا، ولا حد كان صبر على بعض ما يجده بعض يعني السالكين في هذا الطريق. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. قلت يا يعني الصراط ده مش الطريق الوحيد للجنة، الصراط ده الطريق الوحيد للنظر لوجه الله، فلازم يعدوا من عليه، والا يعني يعني يعني انا يعني مش عايز اقول لكم، انا موقن ان في ناس لو كان الجنة ليس فيها وجه الله وقالوا لها انتم مخيرين بين انكم تعدوا مع الصراط او ما تعدوش، بس مش هتدخلوا الجنة الا لما تعدوا من عليه، كانوا مش عايزين يعدوا من عليه، مش هنعدي من على طريق الخطر ده، مش هندخل المخاطرة دي، انما مستعدين يدخلوا اي حاجة لو اتقال لهم هتنظروا لوجه الله، مستعدين ياخدوا اي شيء لو اتقال لهم هتنظروا لوجه الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، الى ربها تقديم للاختصاص، مش ناظرة الى ربها، الى ربها يعني ذهلت عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. دي جت في سورة ايه؟ القيامة، بتاعت النفس اللوامة. عارف النفس اللوامة حبيبي؟ النفس اللوامة ده انا وانت وانتي، اللي مش قادر يسيب معصي السر، اللي مش قادر يسيب معصية ربنا، اللي مش قادر يقوم الليل، اللي قيام الليل يروح عليه، يصحى كده قبل الفجر حاسس بكمية الم لو وزعت على الارض لفاضت، بس مش عارف يعمل ايه. اللي نفسه يقبض ربنا ومش قادر، اللي نفسه يوصل الليل بالنهار في طاعة ربنا ومش قادر، اللي نفسه ما يعصيش ربنا حبا في ربنا ومش قادر، ده نفس اللوامة، مش قادر مش قادر. ربنا اداله رشدة للعزيمة، قال له لو عاش قلبك مع النظر لوجه الله قلبك هيتغير. الى ربها ناظرة، غيرت ايه في عزيمتك؟ الى ربها ناظرة، غيرت ايه في عزيمتك؟ الى ربها ناظرة، هتخليك قيام الليل بتاعك يبقى شكله ايه؟ الى ربها ناظرة، هتخلي صيامك الاثنين والخميس يبقى شكله ايه؟ الى ربها ناظرة، هتخلي شغلك في الدعوة عشان ربنا يبقى شكله ايه؟ الى ربها ناظرة، هتخليك تتكلمي عن ربنا قد ايه؟ الى ربها ناظرة، ممكن تغير في حياتك قد ايه؟ ممكن تغير في عزيمتك قد ايه؟ ممكن تخليك تاخدي قرارات شكلها ايه؟ الى ربها ناظرة. الموطن الثالث للنظر لوجه الله سبحانه وتعالى في سورة قاف، قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال لك يوم المزيد هو يوم النظر لوجه الله، يوم الجمعة في الجنة لما فيه من مزيد النعيم ومن النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. في سورة قاف، ده ثالث موطن لذكر النظر لوجه الله. سورة قاف يا جماعة نزل في عام الحزن، عام الحزن، العام اللي النبي عليه الصلاة والسلام مات حبيبه، ماتت مراته وسنده، مات ابو طالب اللي كان بيحميه بإذن الله وحده، العام اللي النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا قتله جهارا نهارا في الكعبة، العام اللي سيدنا ابو بكر الصديق اتضرب فيه لحد ما تعرفش وشه من ظهره من الدم، العام اللي اعتدي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وقلوب الصحابة اتقطعت من الألم والهم من اللي اعتدى على النبي عليه الصلاة والسلام. عام الحزن، يعني ولدينا مزيد. يعني ايه ولدينا مزيد يا جماعة؟ يعني انت عملك الصالح ممكن برحمة ربنا يدخلك الجنة، ولكن لا يوجد سبب للنظر لوجه الله. يعني ايه؟ يعني ممكن يتقال مثلا من فعل كذا او من كرم مثلا من الليل كذا فربنا يديله كذا حسنة، او ربنا يسكنه الجنة، او ربنا يجعله مع النبي في الجنة. فربنا رتب على كل انواع النعيم، كل انواع النعيم في الاخرة رتب اعمال، قال اللي يعمل ده ياخد ده، واللي يعمل ده ياخد ده، واللي يعمل ده، الا النظر لوجه الله مفيش حاجة بترتب عليه. يعني ما تلاقيش مثلا من صام الف يوم النظر لوجه الله، ليه؟ مفيش عمل مكافئته النظر لوجه الله، ده مفيش عمل له اصلا. يعني في اعمال برحمة الله مكافئتها انك تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، في اعمال مكافئتها انك تعدي من على الصراط، ده مفيش عمل مكافئته انك توصل وش ربنا سبحانه وتعالى، انك تنظر لسبحانه وجه الله سبحانه وتعالى. فده المزيد ده حاجة معالة. ولدينا مزيد، زي الآية بتاعت سورة يونس برضه، لهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا الحسنى يعني هم الحسنى اللي هي الجنة، فأحسنوا أحسنوا في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة وفي الأخلاق، فعلى قد ما أحسنوا خدوا الحسنى، يبقى جزاء من جنس العمل. يعني إيه وزيادة؟ يعني نظر لوجه الله ده مش بالإحسان، مش ثواب الإحسان، يعني ربنا فصل كل نعيم الجنة عن النظر لوجه الله في الجنة. يعني كل نعيم الجنة ده في حتة والنظر لوجه الله في حتة، كل نعيم الجنة ده جزاء من جنس العمل. أمال وزيادة؟ النظر لوجه الله لا يوجد عمل جزاؤه انك تشوف ربنا، امال ده زيادة من عند الله سبحانه. سبحانه وتعالى، ده تحنن من الله سبحانه وتعالى. يبقى للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد. ده سورة يونس، دي سورة يونس. سورة يونس نازلة في اخر سنين قبل الهجرة على طول في المرحلة المكية، سنين الشلل، سنين السيطرة الاعلامية زي الوقت كده، برامج التوك شو خلاص مخدرة عقول الشعب، مخدرة عقول الناس، مهما تحاول تفوق الناس متخدرة. كان ده المرحلة كده، كنا مستنيين فتح بقى من ربنا وانقاذ من ربنا، سنين الشلل الدعوي. يبقى تقدر تستحمل ايه في الدعوة الى الله بسبب كلمة ولدينا مزيد؟ ايه اللي ممكن يتغير فيك بسبب كلمة الحسنى وزيادة؟ ايه اللي ممكن تصبري عليه مما لا يصبر عليه بشر؟ بسبب وزيادة، بسبب ولدينا مزيد. ايه الحب اللي ممكن يسكن قلبك تجاه الله بسبب ولدينا مزيد، بسبب تعلق قلبك بمزيد الله سبحانه وتعالى. الموضع الخامس لذكر وجه الله في القرآن في سورة المطففين، في قول الله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون. قال لك ينظرون إلى وجه الله وهم في الجنة وينظرون إلى نعيمهم. قال لك برضو في سورة المطففين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني سورة المطففين ذكرت ثواب النظر لوجه الله وذكرت عقوبة الحرمان من النظر لوجه الله. عشان كده قال لك ان اعظم عذاب النار ليس عذاب الحرق ولكن عذاب الحرمان من النظر لوجه الله. عذاب الحرمان من النظر لوجه الله سبحانه وتعالى على الارائك ينظرون. سورة المطففين بتتكلم عن ايه؟ سورة المطففين بتتكلم عن سحر الدنيا. سورة المطففين بتتكلم عن اللي عايزين يجمعوا اموال من التجارة ويختنوا فبدأوا يغشوا في الخمسة جرام والعشرة جرام. سورة المطففين قضت على ظاهرة التطفيف في المجتمع المدني. اول سورة نزلت في المدينة كانت سورة المطففين، سورة مدنية يا جماعة على فكرة. سورة المطففين سورة يعني يمكن السورة المدنية الوحيدة من السور اللي احنا قلناها في النظر لوجه الله. سورة المطففين كان اسوأ بلد في الجزيرة العربية كلها في الغش التجاري هي المدينة المنورة. سورة المطففين نزلت في اول المدينة ليه؟ لان مفيش انسان غشاش ينفع يتأثر بكلام الدين، الغشاش لازم يتعالج الاول. فكانت السورة دي بقت بعد كده ان المدينة امن بلد في الجزيرة العربية كلها بسبب النظر لوجه الله، بسبب على الارائك ينظرون، بسبب عدم الحرمان من النظر لوجه الله. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني نقدر نقول ان سورة المطففين دي بتعالج سحر الدنيا. نقدر نقول ان على الارائك ينظرون ده عليك سحر الدنيا. لما الدنيا تخطف قلبك، لما وانت ماشي في الشارع تلاقي واحد صاحبك ما تفرغش او ما اجتهدش في الدعوة زيك، راكب عربية وطاير وانت ما قدرتش تجيب عربية زي العربية بتاعته. لما تبقى ماشي في الشارع تلاقي اصحابك في الكلية راكبين عربية ومشغلين اغاني وبيتحكم وفرحانين وانت نفسك تستمتع، نفسك انك انت تبقى مبسوط. لما الدنيا تسحرك، لما تلاقي واحدة صاحبتك واقفة مع شاب في الجامعة وقاعدين يضحكوا مع بعض وانت نفسك تحب وتتحبي. لما الدنيا تيجي تسحرك، لما تشوف الابراج بتطلع، لما تشوف العربيات معدية، لما تشوف الموبايلات، لما لما لما افتكر على الارائك ينظرون. افتكر عشان يتطفى بريق الدنيا في قلبك وفي قلبك. قد ايه قد ايه الدنيا هتتطفى في قلبك لو فهمت يعني ايه على الارائك ينظرون؟ قد ايه الدنيا هتتطفى في قلبك لو فهمت يعني ايه على الارائك ينظرون؟ الشوق الى الله وحب الله سبحانه وتعالى، ازاي ان حب ربنا يملا قلبك، ازاي انك تفهم قول الله ان ابراهيم لأواه لأواه أواه. عارف لما تقول اه يا رب، اه يا رب، لما يبقى المشاعر اللي في قلبك فوق قدرة احتمالك على التحمل، لما يبقى ثقة للمشاعر اللي في قلبك اعلى من قدرتك على التحمل. اه يا رب، سماها النبي عليه الصلاة والسلام خاشع لك سمعي وبصر. خاشع هينهار، هيحصل لي انهيار من ثقة المشاعر الجلال على قلبي يا رب. سماها الشيخ سيد قطب في الظلال المهرجان الرباني في قلوب المؤمنين، مهرجان المشاعر الإيمانية. قلب مليان مهرجان من المشاعر الإيمانية، مين اللي يقدر يستحمل كده يا جماعة؟ يعني ايه أواه؟ يعني هو بيدعى ربنا بيقول اه يا رب، وهو بيذكر ربنا بيقول اه يا رب، كل ما يشوف ناس بعيدة عن ربنا تصعب عليه يقول اه يا رب، كل ما يفتكر النار والعذاب يخاف يقول اه يا رب. اواه كثير التأوه، كثير التضرع، كثير الدعاء، كثير الرحمة بالخلق. اواه مش قادر يستحمل اللي في قلبه تجاه ربنا سبحانه وتعالى. اخواني واحبابي في الله، قضيه حب الله قضيه كبيره قوي، قضيه ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها. دي حاجات يا جماعه ربنا بيفتح بيها على القلوب، دي فتوحات يا اخوانا. حب الله ده فتوحات، حب الله ده فيضات، حب الله ده مش هيجي غير بالدعاء، غير ان احنا نقول اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. حب ربنا بقى عايز فتح من ربنا، زي ما قلنا في دارة الجمعة الشرعية، الجماعة الشرعية الجمعة اللي فاتت، ليه سورة الفتح هي اول سورة في القرآن؟ لان البداية فتح. لو ربنا ما فتحش ما انتش هتوصل لحاجة، لو ربنا ما فتحش ما حدش مننا يوصل لحاجة. احنا مفتقرين الى فتح الله، البداية ان يقبلنا الله. النهاردة اتكلمنا عن حب الله سبحانه وتعالى، النهارده اتكلمنا عن مشاعر الحب اللي سكنت في قلوب الصالحين تجاه الله، اتكلمنا حب ربنا ممكن يغير فينا قد ايه، الشوق لربنا ممكن يغير فينا قد ايه. اعظم عاطفه تغييريه في الحياه هي عاطفه حب الله. من النهارده يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى هيرتبط درس الاثنين لمده عده اسابيع بالجوله اللي المفروض انتوا هتعملوها كل اسبوع من الساعة 9:30 كده تقريبا لحد الساعة 10:10 وربع بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين. مفروض يا جماعة الجولة دي فتح ربنا فتحه علينا، الجولة دي عملناها قبل كده وفرطنا فيها فما رعوها حق رعايتها، هنلعب فيها تاني ممكن ربنا يحرمنا منها خالص. الجولة دي احنا فرطنا فيها قبل كده وربنا رجعها لنا تاني وربنا فتح علينا بيها تاني. اوعي اوعى تلعب تاني في باب خير ربنا فتحهولك وفتحهولك. هيبقى دكتور محمد جوده وابو حفص باذن الله، ابو عبد الرحمن وابو حفص هما اللي معاكم باذن الله سبحانه وتعالى في اداره هذه الجوله باذن الله. بعد المعهد القراني اللي بديهم الاثنين من 7:30 ل 8:30 او من 7:30 ل 9 بعدها، وبعد درس ابو عبد الرحمن باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى هذه الجوله كلكم، انا مش عايز اقول كلنا لان كلنا ننزل معانا. ابو عبد الرحمن هيكون مجهز لكم المقطع اللي هتنزلوا بيه، البوستات اللي هتشيروها. الموضوع مش تشهير، ده احنا هننزل على كل السوشيال ميديا، هننزل على الواتس وعلى الفيس وعلى السكايب وعلى بصوا يعني كل ما يستطيع ان يفعل. يعني لو لقيت مكان على اليوتيوب تحمله اي مكان اي حاجه تقدر تقوسها. بس الموضوع مش تشهير، دي مش حمله تشهير، دي حمله شات، دي حملة ان احنا نتكلم بس على شرط ان كلنا نبقى عاملين بلوك طبعا، فيش اي صورة وحشة تجيلنا واحنا بنتنقل وبنتجول على الناس على النت، لان النت عامل زي شارع مليان ناس محترمة ومليان كاسيات عاريات. فانت بالظبط كده، فانت ممكن تنزل تكلم ناس عن ربنا تلطش صورة تضيعك او تلطش الصورة تضيع لك قلبك. يبقى لازم نكون مأمنين نفسنا باذن الله يا جماعة. الامان ديننا اغلى من اي حاجة، والنجاة لا يعدلها شيء. يبقى باذن الله سبحانه وتعالى ابو عبد الرحمن وابو حفص معاكم يوم الجمعه بقى ان شاء الله في يعني مساله التجهيز لهذه الجوله والاستعداد ليها باذن الله سبحانه وتعالى. انا ان شاء الله باذن الله الاثنين الجاي برضو ده زي ده بقى، يعني احنا قلنا المره الجايه الاثنين الجاي يبقى الموضوع ايه باذن الله؟ هيبقى الموضوع اللي هو يوسف ابرات العزيز اللي هو الشهوه عند الشباب او العلاقه بين الجنسين او يعني ممكن نسميها ايه فتنه النساء بالنسبه للرجال، فتنه الرجال بالنسبه للنساء، يعني فتنه الشهوه، يعني ظاهرة الشهوة او فتنة الشهوة عند الشباب. هنتكلم عن الموضوع ده باذن الله سبحانه وتعالى. انتم المفروض هتبقوا باذن الله يعني يعني انتم ابطال هذه المعركة وابطال هذه الجولة. المفروض ان انتم هتبقوا جاهزين مستعدين نازلين بتشيروا بتشيتوا بتنطلقوا. لازم نقاتل يا جماعة عشان ننقذ اخواننا واخواتنا، ننقذ الشباب والبنات اللي قاعدين على النت. ده صغر جهادي. ربنا يسددكم وربنا يعينكم وربنا يبارك فيكم ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله. يعني معلش موضوع الاسئله، يعني ممكن اسئله تفتح لقلبك بس يعني ايه نضطر ان احنا نوقفه بس حاجه بسيطه باذن الله الى ان ياذن الله، يعني الى ان ياذن الله بس عشان موضوع الجوله بس يقوم على رجليه كده باذن الله سبحانه وتعالى. دلوقتي يعني اخوانكم في صفحه الفيس، الصفحه الرسميه بتاعتي، الصفحه الرسميه للدكتور حازم شومان، محتاجين مصمم او مصممه، يعني محتاجين مصمم يعمل تصميمات. وهم يعني احنا عايزين مصمم ما يكونش في فريق تاني، يا باشا مش مصمم في موقع طريق الى الله يقوم يجي معانا يسيب ثغره، او مصمم في احلى شباب مثلا يقوم يجي معانا يسيب ثغره، لا يعني يكون مصمم مش مرتبط ارتباط يعني مقوم شغل في فريق تاني. احنا محتاجين مصمم في صفحه الصفحه الرسميه دكتور حازم شومان. طبعا ابو يحيى دكتور محمد رفعت بقى معاكم ان شاء الله باذن الله، اللي منكم يعني عنده تصاميم كويسه وشايف انه ممكن يترشح للموضوع ده يبعت عينه من التصاميم بتاعته لابو يحيى على الفيس ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله يعني ايه نحاول ان ايه يعني، لان يعني فريق صفحه الفيس محتاج تصميمات نشيطه بصفه مستمره على طول عشان الفعاليات بتاعه الصفحه. فاللي شايف عنده ساعه، اللي شايف عنده وقت، اللي شايف عنده استعداد، اللي شايف عندها نيه باذن الله سبحانه وتعالى يبعت شيء من تصميماته، لعل ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا مع بعض ونبقى ايه يعني فريق واحد في هذا الامر. سددكم الله، ربنا يحفظكم. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك حبك، اللهم انا نسالك حبك، اللهم لا يقدر على هذا الا انت. اللهم ان قلوبنا بيدك وحدك، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك يا رب، وحب من يحبك. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يا رؤوف يا رحيم، وحب من يحبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا الى حبك، وحب عمل يقربنا الى حبك، وحب من ينفعنا حبه عندك يا رب. اللهم لا تجعل في قلوبنا الا انت يا رب، اللهم لا تجعل في قلوبنا الا انت، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل رغبتنا ولا رهبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك يا رب. اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اهد قلوبنا يا رحمن، اللهم اجعل لنا ودا يا رحمن، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.